والصاخة اسم من أسماء يوم القيامة، وأسماء يوم القيامة كثيرة في كتاب الله الكريم وفي سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، إذا زلزلت الأرض زلزالها، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة، فإذا جاءت الطامة الكبرى إلى غير ذلك من الآيات في أسماء يوم القيامة وتعداد أسماء ذلك اليوم دليلا على عظمة ذلك اليوم وما في ذلك اليوم من الأهوال العظيمة ومن الأمور الجسيمة، فربنا قال: فإذا جاءت الصاخة. قال بعض العلماء كالبغوي وابن كثير وغيرهما، المراد بالصاخة الصيحة، وسميت بالصاخة لأن الأسماع أو لأنها تصخ الأسماع من شدة صيحتها ومن شدة ما يسمع الإنسان في ذلك اليوم، حتى إنه لا يكاد أن يذهب عنه أو أن يحصل له الصمم لأذنيه من شدة صيحتها وصاختها. فإذا جاءت الصاخة، وفي الآية الأخرى قال: فإذا جاءت الطامة، لأنها تطم كل هول وكل أمر فظيع، وكما قال الله عز وجل في الآية الأخرى: والساعة أدهى وأمر. فإذا جاءت الصاخة ماذا يحصل عند أن تقوم القيامة وعند أن يجمع الله الأولين والآخرين في ذلك الموقف العصيب وفي ذلك اليوم الرهيب العظيم؟ قال: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه. إن الإنسان يرى يوم القيامة قريبة، يرى قريبه، ولكنه يفر من ويهرب من شدة أهوال ذلك اليوم من جهة، ومن جهة أخرى قال العلماء: لأن الولد يطالب بالحقوق التي عند أبيه، وقد قصر أبوه في أدبه في تأديبه وفي تلك الحقوق التي ضيعها ذلك الولد، فكل واحد يفر من قريبه ومن حميمه ومن صديقه، لأن كل واحد يطالب بحقوقه يوم القيامة. فلهذا قال ربنا: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، من أعز الناس إليه، وقد نظر إليه ورآه، ولكن الأمر كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، أي أن كل قريب يبصر قريبه وينظر إليه ولكنه يسر منه. يبصرونهم، يود المجرم انظر، يتمنى من أعماق قلبه أن ينجو من النار ولو يفدي بأبنائه وبعشيرته وبقبيلته وبأعز الناس إليه. كلهم يدخلون النار وهو ينجو ويخلص من عذاب الله، ينجو ويخلص من عذاب الله تبارك وتعالى. قال سبحانه: يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ، يعني يوم القيامة، ببنيه، انظر بأبنائه. إذن فالله جل ذكر هذه المواقف، مواقف القيامة وما يحصل فيها. قال سبحانه: يوم يفر المرء من أخيه. قال العلماء: وهذا الأخ الذي يفر منه المرء، الذي يفر منه المرء سواء كان شقيقا أي من أبيه أو أمه، أو كان لأبيه، أو كان أخا له من أمه، فإنه يفر من هؤلاء جميعا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. نعم، يفر من أمه، من أمه المباشرة، أي من أمه التي ولد منها، التي ولدت، أو يفر من جدته، أو أيضا يفر من أبيه الأصلي الذي كان سببا في وجوده، ثم أيضا يفر من جده، لأن الجد وإن علا يسمى أبا في القرآن الكريم. فالمرء يوم القيامة يفر من أخيه ويفر من أمه ومن جداته ومن أيضا أبيه ومن أجداده أيضا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، أي من يفر من زوجته التي صحبته في الدنيا، والذي صحبها في الدنيا، عاش معها السنين الطويلة، ولكن إذا رآها يوم القيامة أو رأت تفر منه وهو يفر منها. ولهذا يقول ربنا في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق، أي من البعث والحساب والنشور والجزاء والجنة والنار، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أيها المسلمون، إذا انظروا إلى هذه المواقف العظيمة. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. يوم تشققت السماء لهوله ويشيب منه مفارق الولدان وتشيب منه مفارق الولدان. يوم عبوس قمطرير شره في الخلق منتشرا عظيم الشان. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا. ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام. ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مقافته وصاموا. ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأصحاب الكهف أو كأهل الكهف أيقاظ النيام. أيها الإخوة المسلمون، قال ربنا تبارك وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، أي من أبنائه يفر من أبنائه ويفر من أبيه وأمه ويفر من زوجته في ذلك اليوم. ولهذا ذكر الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عن عكرمة رحمه الله تعالى أنه قال، أي عكرمة في تفسير هذه الآية، قال: يلقى الرجل زوجته يوم القيامة فيقول لها، أي الزوج يقول لامرأته فيقول لها: أي زوج أي بعل كنت لك؟ فتقول الزوجة: نعم البعل أنت، أي الزوج نعم البعل أنت. فيقول ثم تثني عليه بخير ما استطاعت إلى ذلك من الثناء والمدح، ثم يقول لها: أطلب منك حسنة واحدة واحدة أنجو من عذاب الله. ماذا يطلب منها؟ يريد منها أن تتنازل بحسنة من حسناتها لينجو من عذاب الله. فتقول زوجته: لا، ما أيسر ما طلبت، ولكن لا أطيق ذلك، إنني أخاف مما تخاف منه. أنت تخاف من الخسارة وتخاف من عذاب الله، وهي تقول: وأنا كذلك أخاف مما تخاف منه. قال عكرمة: ثم يلقى الرجل ابنه فيتعلق به ثم يقول له: أي والد كنت لك؟ فيقول: نعم الوالد أنت. فيقول له: إنني أطلب منك حسنة واحدة لأنجو بها من عذاب الله. فيقول الولد لوالده: ما أيسر ما طلب، ولكن لا أطيق ذلك، لا أطيق ذلك، إنني أخاف مما تتخوف منه. ثم قرأ عكرمة هذه الآية: يوم يسر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ومعنى لكل امرئ منهم يومئذ، يعني يوم القيامة، شأن يغنيه. ومعنى شأن أي أن الإنسان مشغول بنجاة نفسه، بنجاة نفسه في ذلك اليوم، لا يلتفت إلى قريبه ولا يلتفت إلى حبيبه الذي كان في الدنيا، وإنما يكون مشغولا بنفسه. أتاه ما يشغله، أتاه ما يشغله وما يرى من الأهوال العظام. ولهذا ما من نبي من الأنبياء إلا وهو يقول: نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. نعم، عند أن تأتي الخلائق إلى الأنبياء ليطلبوا منهم الشفاعة كما في الصحيح، فكل واحد يقول: نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. أيها الناس، ربنا يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفسا ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول ربنا جل شأنه في كتابه الكريم: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. ويقول ربنا تبارك وتعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر لله في الدنيا، والأمر له أيضا في الآخرة. أين الملوك؟ ما بقي أحد من الملوك ينازع الله. أما في الدنيا فقد يدعي الإنسان الملك ويدعي المنازعة لله وهو كاذب، لكن في الآخرة لمن الملك اليوم؟ ولا يجيبه احد، ثم يجيب الله نفسه بنفسه لله الواحد القهار. وهكذا عباد الله، يقول ربنا تبارك اسمه في كتابه الكريم: يوم تأتي كل نفس تجادل، اي تحاج وتخاصم، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وتوفى كل نفس اي ما عملت من خير ومن شر، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وقال ربنا تبارك وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال سبحانه وتعالى: يوم لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولهذا جاء عند الامام الترمذي من حديث ابن عباس، وقد جاء الحديث عن عائشة ايضا رضي الله تعالى عنهما، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة، وفي بعض الفاظ: يبعث الناس يوم القيامة حفاة، اي ليس معهم نعال، حفاة عراة ليس على اجسامهم شيء من الثياب، بل يحشرون هكذا حفاة عراة غرلا. ومعنى غرلا يعني غير مختونين. هذه القطعة التي اخذت من هذا الطفل عند ان كان صغيرا، عند ان ختن له ابوه، تعاد تلك الى جسد هذا الانسان، يعيدها الله تبارك وتعالى. قال العلماء: لان هذه القطعة ان كان صاحبها صالحا ناجيا من عذاب الله ومن النار، فان هذه القطعة من جسده تنعم في الجنة، وان كانت هذه القطعة كان صاحبها من اهل النار، فانها تأخذ نصيبها وحظها من عذاب الله في النار. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت امرأة من ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ايبصر بعضنا عورة بعض؟ وقد جاء في لفظ اخر عند الترمذي فقالت فلانة: يا رسول الله، فكيف بالعورات؟ وفي بعضها انها عائشة: فكيف بالعورات، اي اذا حشر الله الرجال والنساء جميعا يوم القيامة، حشرهم ليس على ابدانهم ملابس ولا شيء من ذلك، وينظر بعضهم الى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلانة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، اي عنده ما يشغله عن ان يلتفت الى غيره، عن ان يلتفت الرجل الى النساء، او ان يلتفتن النساء الى الرجال، سئلوا بالاهوال. ولهذا جاء عند الامام الطبراني وحسنه الشيخ الالباني رحمة الله عليه من حديث ام سلمة رضي الله عنها انها قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت ام سلمة: وسوءتاه ينظر بعضنا الى بعض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتاهم ما يشغلهم يا ام سلمة؟ سئل الناس فقالت: وما شغلهم، اي ما الذي جعل الناس ينشغلون عن ان ينظر بعضهم الى بعض؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال صحائفه قال شبهوا بما في الصحف من مساقيل الذر وقرأ ومن مساقيل الذر والخردل، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بل وقد جاء عند الامام البخاري وعند الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، وفي رواية الامر اشد من ان يهمهم ذلك. لا اله الا الله، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم ذكر الله عز وجل في هذه الآيات ان الناس ينقسمون يوم القيامة الى قسمين، الى مؤمنين وكافرين. واسمع الى صفات اهل الجنة، الى صفات المؤمنين والى صفات اصحاب الجحيم وهم الكفار. قال ربنا تبارك وتعالى وجوه يومئذ، يعني يوم القيامة، وجوه يومئذ مسفرة، ومعنى مسفرة اي مشرقة مضيئة مستنيرة. ولهذا يقول ربنا في كتابه الكريم وجوه يومئذ ناظرة، بمعنى مستنيرة جميلة بهية. وجوه يومئذ ناظرة الى ربها، ناظرة اي تنظر الى وجه الله النظر الحقيقي. هكذا يا عباد الله. ثم قال بعدها وجوه يومئذ باسرة اي كارحة. وجوه يومئذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقرة اي داهية، وقيل شر تظن ان يفعل بها فاقرة. فذكر الله ان الناس ينقسمون الى قسمين. وهكذا قال ربنا في كتابه الكريم هل اتاك حديث الغاشية، وجوها يومئذ خاشعة اي دليلة، لان هذه الوجوه هي وجوه الكافرين المشركين بالله رب العالمين. وجوه يوم قال سبحانه وتعالى هل اتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة. انظروا النعيم تلوح على وجوههم، نظرة النعيم والجمال والبهاء في وجوه على وجوه المؤمنين اصحاب الجنة. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية قطوفها دانية، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة واكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. هذا النعيم لمن؟ لاصحاب الوجوه البيضاء، لأهل الجنة، لأصحاب الجنة جعلنا الله وإياكم منهم. وهكذا يقول ربنا في كتابه الكريم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. كأنما أوشيت كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما كالليل البهيم كالليل الدامس كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك الذين اسودت وجوههم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال ربنا في كتابه الكريم ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ويقول ربنا جل شأنه في كتابه الكريم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله أي ففي جنة الله ففي رحمة الله هم فيها خالدون. هؤلاء أهل السعادة أهل الإيمان يدخلون الجنة ويسعدون هناك يسعدون هناك ويكرمون هناك وينعمون هناك. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود أي غير منقطع. أيها المسلمون قال ربنا في كتابه الكريم وجوه يومئذ مسفرة ثم قال بعدها ضاحكة قال سبحانه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. ومعنى الإسفار هو الإضاءة والنور والضياء في وجوه هؤلاء أهل الجنة هؤلاء المؤمنين الذين يكونون من أصحاب الجنة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة. ومعنى ضاحكة أي مبتسمة مبتسمة تعلوها الابتسامة الجميلة مع بياض مع جمال وبياض الوجوه. نعم يا عباد الله من شدة الفرحة من شدة السرور وكما قال ربنا في الآية الأخرى ولقاهم نظرة وسرورا هؤلاء أهل الجنة ولقاهم نظرة وسرورا نظرة في وجوههم الجمال النور الإضاءة. ثم قال وسرورا فرحة في قلوبهم فهذا هو معنى هذه الآية وجوها يومئذ مسفرة ضاحكة مبتسمة. ولذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله من النعيم في الجنة أن يضحكوا الضحكوا في الجنة من جملة نعيمهم من جملة نعيم أهل الجنة. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. قال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مبتسمة ضاحكة مستبشرة. ومعنى مستبشرة أي بثواب الله وبالنعيم الذي أعده الله للمؤمنين في الجنة والذي وعد الله أهل الإيمان بالنعيم في الجنة على ألسنة رسله. قال سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أي عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا ضيافة وإكراما نزلا من غفور رحيم. وهكذا يقول ربنا في كتابه الكريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات يبشرون بالجنة يبشرون بالنعيم. فربنا يقول وجوههم يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة أي بالجنة وبالثواب وبالمغفرة وبالنعيم وبالقصور وبالخيام وبكل ما عده الله لأوليائه المتقين وعباده الصالحين في جنات النعيم. قال الله تعالى: أعددت أي في الجنة لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقالوا إن شئتم قول الله جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رفعه الرسول عليه الصلاة والسلام قاله عن الله أن الله تبارك وتعالى قال: أعددت أي هيأت وجعلت في الجنة لعبادي الصالحين هذا النعيم وهذا الثواب، أعددت لعبادي الصالحين يعني في الجنة ما لا عين رأت، إلى آخر الحديث. هكذا إخوة الإيمان والإسلام. ثم لما ذكر الله عز وجل أهل الإيمان ذكر الكفار وأصحاب الجحيم، فقال بعد ذلك: وجوه يومئذ عليها غبرة. الله أكبر، هذه الوجوه تعلوها الغبرة، ما معنى عليها غبرة؟ قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره: أي غبار ودخان. عليها غبرة أي تعلوها، يعلوها غبار ودخان، أي بمعنى أن تلك الوجوه أنها قبيحة وأنها ذميمة وأنها عابثة وأنها كارهة، عياذا بالله من تلك الوجوه. ولهذا تكون أعينهم مزرقة، أعينهم فيها يعني يكون زرق العيون، وأيضا السواد يعلو الوجوه، وجوههم كأنما أغشيت قطعا من الليل مظلمة، وأيضا كذلك على وجوههم تعلوها الغبرة الغبار والدخان. هذه وجوه أصحاب النار، هذه وجوه المشركين الكافرين، هذه وجوه من كفر بالله، هذه وجوه من جحد بآيات الله، هذه وجوه من عبد الأصنام والأوثان وعبد غير الرحمن، عياذا بالله. وجوه يومئذ عليها غبرة، عليها غبرة ترهقها قترة. ومعنى ترهقها أي تغشاها خطرة، بمعنى يعلوها السواد، وكذلك أيضا تكون مظلمة مخيفة مع زرق العيون، كما قال الله تعالى: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، من يرضى بهذا العذاب وبهذه الذلة، هذه الذلة للكافرين الذين كفروا بالله رب العالمين. ولهذا قال: وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. ثم قال: أولئك، هذه التي الوجوه التي عليها الغبرة وعليها السواد، قال: أولئك هم الكفرة الفجرة. الكفرة أي بقلوبهم كانوا يعتقدون العقائد الباطلة ويحملون عقائد المشركين والكافرين، أولئك هم الكفرة. ثم قال: الفجرة. ومعنى الفجرة أي في أعمالهم، فإذا كانوا في قلوبهم يحملون عقيدة الشرك والكفر، وأعمالهم أعمال الفاجرين والعياذ بالله. ولهذا قال الله عن قوم نوح المجرمين المشركين، قال الله تعالى: ولم يلدوا إلا فاجرا كفارا، إلا فاجرا كفارا. فيا أخي لا بد أن تستعد لذلك اليوم، وأن تتذكر ذلك اليوم، وأن تعمل لذلك اليوم، فهو يوم عصيب ويوم رهيب ويوم عظيم. ولهذا يقول ربنا في كتابه الكريم: ألا يظن أولئك يعني المشركين أنهم مبعوثون ليوم عظيم. ذلك اليوم يوم عظيم، وصفه الله بالعظمة لشدة ما فيه من الأهوال العظام. وهكذا قال ربنا في كتابه الكريم. إن هؤلاء يعني المشركين يحبون العاجلة، يحبون الدنيا ويحبون شهوات الدنيا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويدرون أن يتركون ويدرون وراءهم يوما ثقيلا، أي أمامهم يوما ثقيلا. هل أنت مستعد لذلك اليوم بالتقوى، بالإيمان، بالخوف، بالخشية، بالمحافظة على الصلاة، بالمحافظة على دينك، بالاستقامة على دين الله تبارك وتعالى؟ وهكذا أيضا يقول ربنا في كتابه الكريم: فذلك يومئذ يوم عسير، يوم عسير. ما أعثر ذلك اليوم وما أشده على الكافرين. نعم يا عباد الله، ذلك يوم عسير، يوم عظيم، يوم ثقيل. إن المرأة التي تكون حاملة، إنها تضع جنينها حملها من شدة ذلك اليوم. والمرأة التي تكون مرضعة إنها تذهل عن رضيعها وعن طفلها من شدة ذلك اليوم. وإن أحوال الناس كالذين لا يحملون عقولا ولا يدرون أين يتجهون من شدة ذلك اليوم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الصحابة قال الله عنهم: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولهذا يقول الله عن أحوال الظلمة في يوم القيامة: يا ويل من لاقى الله ظالما لم يتب من ظلمه وبغيه ومعاصيه وذنوبه، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم. كيف ذلك اليوم؟ ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم، مهطعين مسرعين مقنعي راسعي إلى فوق، مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، لا يرتد إليهم طرفهم، وأفئدتهم هواء خاوية من شدة الخوف. فيا عباد الله، يجب أن نتذكر ذلك اليوم وأن نعمل ذلك اليوم. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم جميعا، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إلى بر النجاة. اللهم إنا نسألك أن تتوب علينا، وأن تذكرنا، وأن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تثبتنا على دينك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وجزاكم الله خيرا كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.